السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 13: لما كان التكليف مبنيا على استقرار عوائد المكلفين، وجب أن ينظر في أحكام العوائد لما ينبني عليها بالنسبة إلى دخول المكلف تحت حكم التكليف. فمن ذلك أن مجاري العادات في الوجود أمر معلوم لا مظنون، وأعني في الكليات لا في خصوص الجزئيات. والدليل على ذلك أمور: أحدها أن الشرائع بالاستقراء إنما جيء بها على ذلك. يعني في الجملة عامة الناس وعمومهم ظروفهم واحدة من حيث المشقة، إذا وصلت إلى حد فإنهم يشتركون فيها ويؤمرون بتأخير الظهر لوجود الحر مثلا، ولا يقال فلان لا يتضرر في الحر وفلان يتضرر، لا، كلهم المشقة اللازمة للمسافر غالبا ينظر فيها إلى عموم الناس. الكد والكدح من أجل الكسب لا شك أنه يشق على الناس كلهم، لكن مع ذلك أحكامهم فيه واحدة، ما يقال هذا والله يشق عليه التكسب فيباح له ما لا يباح لغيره، أو هذا يسهل عليه الضرب في الأمصار والأقطار ويكسب المال من وجوه متعددة فيوجب عليه من الزكاة أكثر من غيره، لا، الناس في عوائدهم واحدة، هذا الأصل فيهم، قد يتفاوتون منهم من يتحمل ومنهم من لا يتحمل، لكن الأصل أنهم سواء، وينظر فيه إلى أوساط الناس في مثل هذه العوائد. الناس سواسية أمام التشريع العام نظرا لأن الظروف المحيطة بهم سواء في الجملة، يعني الظروف المؤثرة في التشريع سواء، لكن قد يقول قائل: لماذا الناس سواسية والإسلام جاء بالعدل والمساواة؟ هذا دخله الشهري 100,000 وهذا دخله 1,000 أو لا دخل له؟ نقول لا، مثل هذا ليس من التشريع العام، هذا كل يخضع لتوفيق الله جل وعلا وجده واجتهاده، ثم جده واجتهاده. بعض الناس عنده من الخبرة والمعرفة ما لا يوجد عند غيره، ومن وراء ذاك كله ما كتب له من رزق. لا، وهذا أيضا ينبغي للمسلم أن لا ينظر إليه، لأنه ما خلق لهذا، إنما خلق لتحقيق العبودية، وهم في المطالع بالعبودية سواء. ما يمكن أن يقال والله نصلي الظهر 5 وأنت تصلي 3، كلهم يصلون الظهر 4، فهم في عوائدهم وأحكامهم التكليفية العامة، يعني يخرج عن ذلك بعض الظروف الطارئة، هل الأعذار يعذرون في بعض التشريع؟ الذي لا يستطيع الصلاة من قيام يصلي وهو قاعد، لكن الذين يستطيعون كلهم يلزمهم الصلاة في الفريضة قائما، سواء كان أمير المؤمنين أو الزبالين والحمالين والإسكاف وغيرهم، ما يختلفون أمام التشريع العام، هذا فطرة صاع وهذا فطرة صاع، ولو كان هذا من أفقر من أغنى الناس وهذا فقير يجد صاعا زائدا عن قوت يومه، هذا فطرة صاع وذاك فطرة صاع، هذا بالنسبة للتشريع العام. هناك ظروف تحتف ببعض الأشخاص تجعل الشرع ينظر إليهم بعين برؤية خاصة ويخفف عنهم بعض الأشياء، هذا شيء، لكن لا لذواتهم وأشخاصهم، للوصف الذي تلبسوا به، فإذا تلبس به غيره استحق هذا الحكم، فلا يقال والله زيد من الناس صلي جالس ليش ما يصلي جالس، نقول لا لأنه زيد، لأنه لا يستطيع القيام، وأنت إذا لم تستطيع القيام في يوم من الأيام أنت مثل زيد، فالحكم اختلف باختلاف الوصف لا باختلاف الشخص. وقل مثل هذا مثلا في باب الهبات والعطايا والوصايا وغيرها، لا وصية لوارث، ويجب على الوالد أن يسوي بين أولاده بأشخاصهم، أما أوصاف هذا معاق، اشترى له آلات تخدمه، لا يمكن أن يقول الثاني أنا أريد مثل هذه الآلات، هذا بلغ حد النكاح يريد زوجة، ما يقال، ما يقول الصغير أنا أريد زوجة. فهذا أمر عام للجميع لا يتخلف عنه أحد. نعم. ولتعتبر بشريعتنا، فإن التكاليف الكلية فيها بالنسبة إلى من يكلف من الخلق موضوعة على وزان واحد وعلى مقدار واحد وعلى ترتيب واحد. يعني مثل ما قلنا في الصلوات والزكوات وإجاب الحج مرة واحدة في أصل الشرع وصوم رمضان على الجميع، لكن من أراد أن يتزود من الخير تزود، فإن خير الزاد التقوى، لا على سبيل الوجوب والإلزام. ما يقال له فلان قوي شديد قادر على حجته في عمره، لا، أو يقال هذا لا يستطيع، أو يستطيع بمشقة بالغة يقال له ليس عليك حج، لا، إنما الذي لا يستطيع نعمه مستثنى مشروط بالاستطاعة. نعم. لا اختلاف فيه بحسب متقدم ولا متأخر، وذلك واضح في الدلالة، والذي جاء في تكليف الصحابة سار إلى قيام الساعة، سار إلى قيام الساعة بالنسبة للوجوب والحظر، ما يوجب على الصحابة يوجب على غيرهم، ما يوجب على ما يحرم عليهم يحرم على غيرهم. لكن لا شك أن هناك ظروف تعتري بعض الأحكام، تعتري بعض الأحكام، يعني جاء في بعض الآثار بعض الأخبار حسنه بعضهم أنكم في زمان من عمل فيه بتسعة أعشار الشرع هلك، وسيأتي زمان من عمل فيه بالعشر نجاء. يعني العشر هذا والواجبات، لكن يبقى التكاليف الأخرى من المستحبات وترك المكروهات وأمور، يعني يحتاج بعض الناس مع المشقة الشديدة في آخر الزمان لا تجد معين، لا تجد من يعينك. ولذا يقرر أهل العلم في كثير من المناسبات يقول حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذا المقرب، هذا الذي اعتاد هذه العبادة وأعانه الله عليها، يؤاخذ ما لا يؤاخذ غيره فيما إذا فرط ولو بمستحب أو ارتكب مكروه. وقلنا أن الإمام إذا انصرف إلى المأمومين بعد السلام، فرأى بعض المأمومين اثنين بجنب بعض فاتهم على ركعة وعلى ركعتين، أحدهما يقول الحمد لله اللي جاء يصلي، والثاني يقول سبحان الله كيف تفوت ركعة، لا يتفاوت الناس، يمكن إلا من طاعة ومسك ذاك وشكر وشجع وجزاك الله خير وعلى فعلك، ويمسك الثاني يقول له وش جايك اليوم. لماذا؟ لأن الناس يتفاوتون في هذا الباب، في باب القدر الزائد على ما أوجب الله ورسوله وما حرمه الله ورسوله. نعم. وذلك واضح في الدلالة على أن موضوعات التكاليف وهي أفعال المكلفين كذلك، وأفعال المكلفين إنما تجري على ترتيبها إذا كان الوجود باقيا على ترتيبه، ولو اختلفت العوائد في الموجودات لاقتضى ذلك اختلاف التشريع واختلاف الترتيب واختلاف الخطاب، فلا تكون الشريعة على ما هي عليه وذلك باطل. الله جل وعلا الذي شرع هذه الشرائع يعرف أن فلان من الناس لا يستطيع القيام، فلان من الناس يستطيع القيام لكن لا يستطيع السجود، فلان من الناس، لماذا لا ينص على هؤلاء بأعيانهم في القضايا الخاصة لا تنتهي، فيكلف الناس من التكليف أضعاف أضعاف ما هم عليه، لأنه بدلا من أن يكون القرآن 30 جزء كم نحتاج من جزء ليبين فيه جميع هذه التفاصيل، نحتاج إلى أسفار كثيرة. إذا كان كل شخص ينص عليه وعلى قدرته وأن أنت يجب عليك أن تركع وأنت لا يلزمك الركوع لأنك تستطيع، يجب أن أفراد الناس لا يمكن أن يدخلون تحت أن يدخلوا تحت الحصر. فلذا يأتي الشرع بقواعد عامة يندرج فيها كل من اتصف بها. نعم. والثاني أن الإخبار الشرعي قد جاء بأحوال هذا الوجود على أنها دائمة غير مختلفة إلى قيام الساعة. نعم، هذا الأصل، لكن هناك أحكام مؤقتة تنتهي بزمن معين، فنزول المسيح في آخر الزمان ينتفي أحكام، في أحكام تنتهي لا يقبل الإسلام ولا يقبل الجزية. هل نقول أنه نسخ بنزول عيسى أو نقول أنه شرع بشريعة محمد مؤقت بوقت من معين بنزول عيسى عليه السلام ثم بعد ذلك ينتهي التوقيت؟ نعم. كالإخبار عن السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من المنافع والتصاريف والأحوال، وأن سنة الله لا تبديل لها، وأن لا تبديل لخلق الله. نعم، يعني ولذا من الخطأ البين الفادح إخضاع النصوص للنظريات، إخضاع النصوص للنظريات، لأن النظريات ليست حقائق علمية إنما هي تجارب، ويسارع بعض الناس إذا وجد نظرية أن يستدل لها من الكتاب أو من السنة، مطابقة الاختراعات العصرية لما جاء عن سيد البرية وينزل عليها أحاديث، ثم بعد ذلك هذا المخترع يكتشف شيء ينقض ما اخترعه، ماذا نصنع بالآية والحديث الذي نزلناه على هذا الاختراع؟ نعم. كما جاء بإلزام الشرائع على ذلك الوزان أيضا، والخبر من الصادق لا يكون بخلاف مخبره بحال، فإن الخلاف بينهما محال. والثالث أنه لولا أن اضطراد العادات معلوم لما عرف الدين من أصله، فضلا عن تعرف فروعه، لأن الدين لا يعرف إلا عند الاعتراف بالنبوة، ولا سبيل إلى الاعتراف بها إلا بواسطة المعجزة، ولا معنى للمعجزة إلا أنها فعل خارق للعادة. إذن لا بد من معرفة العادة، من معرفة العادة المضطردة، من أجل أن نعرف هذا الأمر هل هو جار على العادة أو خارق على العادة. فإذا لم نعرف هذا الأمر أنه جار على العادة أو خارق العادة، ما عرفنا معجزات ولا كرامات، لأن أمورنا مضطربة. لأنك تقول معجزة خارق للعادة، يقول لك لا، وش العادة التي تحتكم إليها وترجع إليها؟ نعم. ولا يحصل فعل خارق للعادة إلا بعد تقرير اضطراد العادة في الحال والاستقبال كما اضطردت في الماضي، ولا معنى للعادة إلا أن الفعل المفروض لو قدر وقوعه غير مقارن للتحدي لم يقع إلا على الوجه المعلوم في أمثاله، فإذا وقع مقترنا بالدعوة خارقا للعادة علم أنه لم يقع كذلك مخالفا لما اضطرد إلا والداعي صادق، فلو كانت العادة غير معلومة لما حصل العلم بصدقه اضطرارا. نعم، لا بد أن يكون هذا الأمر الخارق للعادة مقرون بدعوى النبوة ليكون معجزة. كيف نعرف أنه صادق؟ إذا خرقت له العادة. ولا تخرق العادة لكاذب، يعني هل يمكن الله جل وعلا يؤيد من يكذب عليه بمعجزة؟ لا يمكن، لأن الله جل وعلا إنما خرق له العادة ليؤيده بهذه المعجزة، ولو افترضنا أنه كذب لما أؤيد، ولو لم يدعي النبوة ثم جاء ما يخرق العادة على يديه ما اعترفنا بأنه نبي، وإن اعترفنا بأنه ولي إذا عرفنا أن عمله مطابق لما جاء عن الله وعن رسوله. نعم. فلو كانت العادة غير معلومة لما حصل العلم بصدقه اضطرارا، لأن وقوع مثل ذلك الخارق لم يكن يدعى بدون اقتران الدعوة والتحدي، لكن العلم حاصل، فدل على أن من بنى عليه العلم معلوم أيضا وهو المطلوب. فإن قيل هذا معارض بما يدل على أن اضطراد العوائد غير معلوم، بل إن كان فمظنون، والدليل على ذلك أمران: أحدهما أن استمرار أمر في العالم مساو لابتداء وجوده، لأن الاستمرار إنما هو بالإمداد المستمر، والإمداد ممكن أن لا يوجد، كما أن استمرار العدم على الموجود في الزمن الأول كان ممكنا، فلما وجد حصل أحد طرفي الإمكان مع جواز بقائه على أصل العدم، فكذلك وجوده في الزمان الثاني ممكن وعدمه كذلك، فإذا كان كذلك فكيف يصح مع إمكان عدم استمراره استمرار وجوده العلم باستمراره فكيف يصح مع إمكان عدم استمراره مع إمكان عدم استمرار وجوده العلم باستمرار وجوده؟ هل هذا إلا عين المحال؟ يعني هذا تناقض، هذه شبهة تورد على ما تقدم. يعني إذا ادعى النبوة، أولا هذه الدعوة وبعث هذا النبي ممكن، بمعنى أنه ليس بواجب لذاته ولا ممتنع لذاته، ممكن داخل في حيز الممكن، فكيف يدعى للممكن ابتداء وانتهاء أن يدعى استمراره كعادة كمخالف للعادة المضطردة، يعني ما يأتي على ذكر كمخالف للعادة المضطردة من معجزات؟ هذا الكلام كلام منطقي مقضي عليه بما حصل من الشارع، الله جل وعلا بعثه للناس. يعني أن تبحث هذا قبل بعثة نبي ممكن، لكن إذا بعث تقول أنه يمكن يبعث وما يبعث، بعث الآن وصار الآن حقيقة معلومة وادعى النبوة وأيد بالمعجزات، ما صار الأمر ممكن، ما صار الأمر ممكن، بل تحقق وقوعه ووجوده. نعم. يعني إيش أحسن الله لك يقصد في استمرار الأمر في العالم مساوي لابتداء وجوده؟ إيه. يعني هل يناقض؟ والإمداد ممكن أن لا يوجد، يعني بعثة نبي آخر. آخر. ممكن أن لا يوجد. يعني يبعث ولا يبعث. لكن إذا بعث هل نقول مثل هذا الكلام؟ انقضى. لا يمكن. نعم. والثاني إن خوارق العادات في الوجود غير قليل، بل ذلك كثير. ولا سيما ما جرى على أيدي الأنبياء عليهم السلام من ذلك، وكذلك من خرق للأولياء من هذه الأمة، وفي الأمم قبلها من العادات والوقوع زائد على مجرد الإمكان، فهو أقوى في الدلالة. فإذن لا يصح أن يكون مجاري العادات معلومة البتة. طيب، هو يقول أنتم تقولون العادات مضطردة، شو معنى الاضطراد؟ الاضطراد أنه لا يتخلف عنها شيء، فرد مفرداتها. طيب خرقت هذه العادات بخوارق كثيرة جدا، هل تصير عادات؟ نعم. على حد زعمه هل تكون هذه عادات؟ افترض أنه خرق 1000 معجزة أو 2000 معجزة وألف كرامة وألفين كرامة، هل يمكن أن يوجد قاعدة مضطردة يخرمها 2000 أو 4000 أو 5000 تسمى قاعدة؟ نعم. نقول نعم، إذا كان يندرج تحتها الملايين يمكن، هذا شيء يسير بالنسبة لهذا. القواعد الشرعية منها القواعد الكلية التي لا يخرج منها شيء، منها قواعد أغلبية وتبقى قواعد، تبقى قواعد ولو خرمت في بعض الصور، لكن قاعدة يخرج عنها نصف ما يمكن أن يدرج تحتها من المسائل، هل نقول هذه قاعدة؟ لا. لكن إذا كان نسبة ما يخرق ويخرق هذه القواعد يسير، فإن تبقى قاعدة ولو لم تكن كلية، تبقى قاعدة أغلبية. نعم. فالجواب عن الأول أن الجواز العقلي غير مندفع عقلا، وإنما اندفع بالسمع القطعي، وإذا اندفع بالسمع وهو جميع ما تقدم من الأدلة لم يفد حكم الجواز العقلي. نعم. إذا كان بالإمكان أن يبعث الله جل وعلا نبي وإمكان لا يبعث، هذا ممكن قبل ختم النبوة بمحمد عليه الصلاة والسلام، هذا يجوز عقلا، لكن ما الذي يقرر الجواز من عدمه؟ لأن هذه الأمور عقلية تدرك بالعقل ليقرر جوازها وامتناعها بالعقل، أو أمور سمعية شرعية لا يمكن أن تعرف إلا من قبل الشارع، أمور شرعية، الأمور شرعية. يعني إذا اختلفوا في وجوب الإمامة هل تجب بالعقل أو تجب بالشارع أو كلام، نحتكم إلى، تنزعنا في شيء نرده إلى الله ورسوله، ما نرد للعقل. نعم الشرع لا يأتي بما يناقض العقل، العقل الصحيح، النقل الصحيح مطابق للعقل الصريح. نعم. لكن عقول بعض من يتكلم في هذه الموضوعات من المتكلمين، هل نقول هي عقول صريحة وقد تلوثت بأفكار المتقدمين من الفلاسفة الذين لا يتدينون بدين؟ ما يمكن أن تقرر أمور الشرع على حسب قواعدهم ومصطلحاتهم. نعم. ولا يقال إن هذا تعارض في القطعيات وهو محال، لأننا نقول إنما يكون محالا إذا تعارض من وجه واحد. نعم، إذا اتحدت الجهة، إذا تعارض القطعيان من جهة واحد، نعم هذا محال. لكن إذا انفكت الجهة يحصل شيء قد يوصف بالتعارض. إذا انفكت الجهة ما في إشكال، ولا يسمى تعارض في الحقيقة، لأن المورد ليس بواحد. يعني إذا قيل لزيد لا تقم ولا تقعد، هذا إيش؟ تعارض. لكن إذا قيل قم لا تقم يا زيد ولا تقعد يا عمرو، أو لا تقعد يا زيد في الصباح واقعد في المساء، انفكت الجهة، انفكت الجهة. نعم، لأننا نقول إنما يكون محالا إذا تعارض من وجه واحد وليس. يعني إذا قلت جاء الطويل القصير، يقول لك هذا سناقص، كيف طويل قصير؟ نقول نعم، إذا كان النظر إلى جهة واحدة تعارض. يقول شو مرادك؟ قال والله طويل القامة قصير القامة، نقول هذا تعارض. لكن إذا قال أقصد طويل العمر قصير القامة، في تعارض ولا ما في؟ ما في تعارض، فأنه يضله ويهديه، الضلال مقابل الهداية، يعني يناقضها. هل نقول تعارض هذا؟ لا، انفكت الجهة، يهديه، يضله عن الصراط المستقيم ويهديه إلى نعم نعم نعم، يعني انفكت الجهة ما هو بلا شيء واحد. نعم، وليس كذلك هنا، بل الجواز العقلي هنا باق على حكمه في أصل الإمكان، والامتناع السمعي راجع إلى الوقوع، وكم من جائز غير واقع. وكذلك نقول العالم كان يجوز أن يدخل علينا رجل من هذا الباب، يجوز ولا مستحيل؟ يجوز، يجوز المستحيل. لكن إذا انتهينا ولا دخل أحد، هل يلزم من الجواز الوقوع؟ لا، لا يلزم من الجواز الوقوع. نعم، وكذلك نقول العالم كان قبل وجوده ممكنا أن يبقى على أصله من العدم، ويمكن أن يوجد، فنسبة استمرار العدم عليه أو إخراجه إلى الوجود من جهة نفسه نسبة واحدة، وقد كان من جهة علم الله فيه لابد أن يوجد، فواجب وجوده ومحال استمرار عدمه، وإن كان في نفسه ممكن البقاء على أصل العدم، وإن كان في نفسه ممكن البقاء على أصل العدم، ولذلك قالوا من الجائز تنعيم من مات على الكفر وتعذيب من مات على الإسلام، ولكن جائز باعتباره داخل تحت القدرة الإلهية، لكن فيما أوجبه الله على نفسه من تحريم الظلم وتحريم الجنة على الكافر، يحصل لما يحصل؟ لا يمكن أن يحصل. نعم، ولذلك قالوا من الجائز تنعيم من مات على الكفر وتعذيب من مات على الإسلام، ولكن هذا الجائز محال الوقوع من جهة إخبار الله تعالى أن الكفار هم المعذبون وأن المسلمين هم المنعمون، فلم يتوارد الجواز والامتناع والوجوب على مرمى واحد. كذلك ها هنا، فالجواز من حيث نفس الجائز والوجوب أو الامتناع من حيث أمر خارج، فلا يتعارضان. وعن الثاني أن قدمنا أن العلم المحكوم به على العادات إنما هو في كليات الوجود لا في جزئياته، وما اعترض به من باب الأمور الجزئية التي لا تخرم كلية، ولذلك لم يدخل ذلك على أرباب العوائد شكا ولا توقفا في العمل على مقتضى العادات البتة. ولولا استقرار العلم بالعادات لما ظهرت الخوارق كما تقدم، وهو من أنبل يعني من يخطر بباله إذا توضأ وأراد أن يخرج إلى الصلاة، يقول احتمال أن المسجد مهدوم، هذا جائز ولا مستحيل؟ جائز، لكن في أحد بيتوقف عن الخروج إلى المسجد لوجود هذا الاحتمال الجائز؟ بعيد، ما في أحد إلا واحد من أصله ما هو مصلي، والذي يريد الصلاة ما يمكن والله يقول أنا ما بطالع احتمال أن المسجد مهدوم، لأن هذا أمر جائز ممكن، هو جائز في العقل ممكن، لكن العادة مضطردة. أنا نذهب إلى المسجد باليوم خمس مرات ونجده قائم. نعم، فلا تترك العادات لمجرد هذه الاحتمالات. نعم. ولولا استقرار العلم بالعادات لما ظهرت الخوارق كما تقدم، وهو من أنبل الأدلة على العلم بمجاري العادات، وأصله للفخر الرازي رحمه الله تعالى، فإذا رأينا جزئيا انخرقت فيه العادة على شرط ذلك دلنا على ما تدل عليه الخوارق من نبوة النبي عليه الصلاة والسلام إن اقترنت بالتحدي. قد يقول قائل كل هذا الكلام لسنا بحاجة إليه، والمسلم يمكن أن يعيش عمره الكامل ويزاول العلم علم الكتاب والسنة ولا يخطر بباله مثل هذا الكلام كله، فلماذا يبحث؟ ولذلك هذه المسائل الكلامية يطالب بعض الغيورين على تنقية كتب الأصول منها، ويقول إنها غزت كتب الأصول، لكنها مسائل فرضت نفسها، ولو لم تكن لإقناع من لا يعرفها أو من لا يلتفت إليها ويمكن أن يعيش بدونها، لكن هناك من يقتنع بها لا بد من إقناعه. نعم. ولذلك شيخ الإسلام كيف نجح في مقارعة المبتدعة؟ إلا بسلاحهم. ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني، ولا كيف ترد عليهم ما تعرف أساليبهم؟ ولا نقول أن هذا يلزم جميع المتعلمين، يلزم من توجد فيه الكفاءة لفهمه ونقضه والقدرة على نقضه. نعم. فإذا رأينا جزئيا انخرقت فيه العادة على شرط ذلك دلنا على ما تدل عليه الخوارق من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إن اقترنت بالتحدي، أو ولاية الولي إن لم تقترن أو اقترنت بدعوى الولاية على القول بجواز ذلك، ولا يقدح انخراقها في علمنا باستمرار العادات الكلية، كما إذا رأينا عادة جرت في جزئية من هذا العالم جرت في جزئية من هذا العالم في الماضي والحال غلب على ظنوننا أيضا استمرارها في الاستقبال، وجاز عندنا خرقها بدليل انخراق من خرق منها، ولا يقدح ذلك في علمنا باستمرار العاديات الكلية، وهكذا حكم سائر مسائل الأصول. ألا ترى أن العمل بالقياس قطعي، والعمل بخبر الواحد قطعي، والعمل وإن كانت دلالة القياسي ظنية ودلالة خبر الواحد ظنية عند الأكثر، المقصود أن كون الدلالة ظنية لا يعني أن وجوب العمل مظنون أو مشكوك به، بل لا بد من العمل به. نعم. والعمل بخبر الواحد قطعي، والعمل بالترجيح عند تعارض الدليلين الظنيين قطعي، إلى أشباه ذلك. فإذا جئت إلى قياس معين لتعمل به كان العمل به ظنية، أو أخذت في العمل بخبر واحد معين وجدته ظنيا لا قطعيا، وكذلك سائر المسائل، ولم يكن ذلك قادحا في أصل المسألة الكلية، وهذا كله ظاهر. المسألة الرابعة عشرة. نبهنا في أول الدرس أن اليوم كله للموافقات، والأسبوع القادم كله لسبل السلام. نعم. المسألة الرابعة عشرة. العوائد المستمرة ضربان، أحدهما العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها، ومعنى ذلك أن يكون الشرع أمر بها إيجابا أو ندبا، أو نهى عنها كراهة أو تحريما، أو أذن فيها فعلا وتركا. والضرب الثاني هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي. فأما الأول فثابت أبدا كسائر الأمور الشرعية، كما قالوا في سلب العبد أهلية الشهادة، وفي الأمر بإزالة النجاسات وطهارة التأهب للمناجاة وستر العورات، والنهي عن الطواف بالبيت على العري. يعني كل هذا جاءت فيه النصوص، فهو من الضرب الأول. نعم. وما أشبه ذلك من العوائد الجارية في الناس، إما حسنة عند الشارع أو قبيحة، فإنها من جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع، فلا تبديل لها وإن اختلفت آراء المكلفين فيها، فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحة ولا القبيح حسنا، حتى يقال مثلا إن قبول شهادة العبد لا تأباه محاسن العادات الآن فلنجزه، أو إن كشف العورة الآن ليس بعيب ولا قبيح فلنجزه، أو غير ذلك. وإن وجد من بعض المخالفين وبعض من مسخت فطرهم أنها صارت الحسنات سيئات والسيئات حسنات، أن مسخت أفكارهم وفطرهم فصاروا يرون الحسن قبيح والقبيح حسن، والله المستعان. نعم. أو غير ذلك، إذ لو صح مثل هذا لكان نسخا للأحكام المستقرة المستمرة، والنسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم باطل، فرفع العوائد الشرعية باطل. وأما الثاني فقد تكون تلك العوائد ثابتة وقد تتبدل، ومع ذلك فهي أسباب لأحكام تترتب عليها، فالثابتة كوجود شهوة الطعام والشراب. الثاني هذا ما يحتاج إلى دليل، الضرب الثاني العادات الجارية بين الخلق بما ليس فيه دليل، لا نفي ولا إثبات، يعني شهوة الطعام والشراب وغيرها من هذه تحتاج إلى دليل؟ ما تحتاج إلى دليل، يشهد بها الواقع. نعم. فالثابتة كوجود شهوة الطعام والشراب والوقاع والنظر والكلام والبطش والمشي وأشباه ذلك، وإذا كانت أسبابا لمسببات حكم بها الشارع فلا إشكال في اعتبارها والبناء عليها والحكم على وفقها دائما. والمتبدلة منها ما يكون متبدلا في العادة من حسن إلى قبح، وبالعكس مثل كشف الرأس فإنه يختلف بحسب البقاع بحسب يعني ما مرده إلى الأعراف، ما مرده إلى الأعراف هذا يختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان، هذا أمره واسع يرجع فيه إلى عرف البلد، بعض البلدان لو مشى الرجل حاسر الرأس انتقد وقدح في عدالته، وبعضهم يمشي حاسر الرأس بدون نكير، بعضهم لو أكل في الأماكن العامة انتقد، وبعضهم يأكل في أماكن عامة من غير نكير، وكما يختلف هذا باختلاف البلدان والأزمان يختلف أيضا باختلاف الأشخاص، فمن الناس من يتسامح في حقه في مثل هذه الأمور العرفية، ومنهم من لا يتسامح في حقه. نعم. شيخ، هذا لو انتقل الذي في المشرق متعود على هذا العادة وانتقل إلى المغرب، فعله فعل المغاربة، هل نعم نعم إذا كان فعلهم فعل مسلمين، إيه نعم إيه، إذا كانت عوائد إسلامية لا بأس، لا يثرب عليه فيها، لا يثرب عليه. نعم. إذا كانت عوائدهم إسلامية. نعم. مثل كشف الرأس فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع، فهو لذوي المرؤات قبيح في البلاد المشرقية وغير قبيح في البلاد المغربية، فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك، فيكون عند أهل المشرق قادحا في العدالة وعند أهل المغرب غير قادح. ومنها ما يختلف في التعبير عن المقاصد، فتنصرف العبارة عن معنى إلى عبارة أخرى، إما بالنسبة إلى اختلاف الأمم كالعرب مع غيرهم، أو بالنسبة إلى الأمة الواحدة كاختلاف العبارات بحسب اصطلاح أرباب الصنائع في صنائعهم مع اصطلاح الجمهور، أو بالنسبة إلى غلبة الاستعمال في بعض المعاني حتى صار ذلك اللفظ إنما يسبق منه إلى الفهم معنى ما وقد كان يفهم منه قبل ذلك شيء آخر. يعني من الطرائف ويستصلح مثال لما نحن فيه، طلب تعريف التمريض، التمريض هو مطلوب في أي مقرر؟ يعني لو طلب في علم الطب وقال التمريض أن يصدر الكلام بقيل ويقال ويذكر، أو العكس لو طلب في مصطلح حديث وقال مهنة إنسانية يخدم بها الإنسان وأخاه المريض، هذا اصطلاح وهذا اصطلاح، لكن اصطلاح هؤلاء يختلف عن اصطلاح هؤلاء وهو ما يريده المؤلف. نعم. أو كان مشتركا فاختص وما أشبه ذلك، والحكم أيضا يتنزل على ما هو معتاد فيه بالنسبة إلى ما اعتاده دون من لم يعتده، وهذا المعنى يجري كثيرا في الأيمان والعقود والطلاق كناية وتصريحا. ومنها ما يختلف في الأفعال في المعاملات ونحوها، كما إذا كانت العادة في النكاح قبض الصداق قبل الدخول، أو في البيع الفلاني أن يكون بالنقد لا بالنسيئة، أو بالعكس، أو إلى أجل كذا أو إلى أجل كذا دون غيره، فالحكم أيضا جار على ذلك حسب ما هو مسطور في كتب الفقه، ومنها ما يختلف بحسب أمور خارجة عن المكلف كالبلوغ، فإنه يعتبر فيه عوائد الناس من الاحتلام أو الحيض، أو بلوغ سن من يحتلم أو من تحيض، وكذلك الحيض يعتبر فيه إما عوائد الناس بإطلاق أو عوائد لذات المرأة لذات المرأة أو قراباتها. يعني إذا كانت المرأة لا عادة لها ولا تمييز، كانت لها عادة ردت إلى عادتها، وإن كان لها تمييز ردت إلى تمييزها، طيب لا عادة لها ولا تمييز ترد إلى لذاتها وقراباتها، كم تحيض أمها كم تحيض أختها وهكذا. نعم، أو نحو ذلك، فيحكم لهم شرعا بمقتضى العادة في ذلك الانتقال. ومنها ما يكون في أمور خارقة للعادة كبعض الناس تصير له خوارق العادات عادة، فإن الحكم عليه يتنزل على مقتضى عادته الجارية له المضطردة الدائمة، بشرط أن تصير العادة الأولى الزائلة لا ترجع إلا بخارقة أخرى، كالبائل أو المتغوط من جرح حدث له حتى صار المخرج المعتاد في الناس بالنسبة إليه في حكم العدم، فإنه إن لم يصر كذلك فالحكم للعادة العامة، وقد يكون الاختلاف من أوجه غير هذه، ومع ذلك فالمعتبر فيها من جهة الشرع أنفس تلك العادات، وعليها تتنزل أحكامه، لأن الشرع إنما جاء بأمور معتادة جارية على أمور معتادة. كما نعم، لو فتح في بدن الإنسان مخرج غير المخرج الأصلي، الأحكام المختصة بالمخرج الأصلي من كون الاستنجاء مجزي مع أنه لا يزيل النجاسة كاملة، هل يكفي الاستنجاء في المخرج الفرعي؟ لا بد من غسل، ما يكفي فيه الاستنجاء. وقل بالعكس، إذا مسه مخرج البول مسه، هل نقول إنه مسه مثل مس الذكر يثبت له حكم ينتقض به الوضوء؟ لا. نعم، لأن الشرع إنما جاء بأمور معتادة جارية على أمور معتادة كما تقدم بيانه. فصل. واعلم أن ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب، لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي لو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية، والتكليف كذلك لم يحتج في الشرع إلى مزيد، وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها، كما في البلوغ مثلا، فإن الخطاب التكليفي مرتفع عن الصبي ما كان قبل البلوغ، فإذا بلغ وقع عليه التكليف، فسقوط التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعده ليس باختلاف في الخطاب، وإنما وقع الاختلاف في العوائد أو في الشواهد. وكذلك الحكم بعد الدخول بأن القول قول الزوج في دفع الصداق بناء على العادة، بناء على العادة، أن العادة جارية بأن الصداق يدفع قبل الدخول، لكن إذا كانت العادة في بلد جارية أن الصداق منه المقدم ومنه المؤخر، يقبل قول الزوج ولا يقبل؟ أنه دفع الجميع لا يقبل قوله. نعم، وأن القول قول الزوجة بعد الدخول أيضا بناء على نسخ تلك العادة ليس باختلاف في الحكم، بل الحكم أن الذي ترجح جانبه بمعهود أو أصل، فالقول قوله بإطلاق لأنه مدعى عليه. وكل من يقبل قوله في كلام أهل العلم لا بد أن يكون مع يمينه. نعم، لأنه مدعى عليه، وهكذا سائر الأمثلة، فالأحكام ثابتة تتبع أسبابها حيث كانت بإطلاق، والله أعلم. اللهم صل على محمد.